صديقا. وده زي قول النبي عليه السلام لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ويحضر من هنا قصتين جمال جدا. القصه الاولى رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا من اصحاب النبي عليه السلام كان من الاعراب بعد غزوه خيبر قسم النبي الغنائم على المسلمين وبقي قسم هذا الرجل يعني جه عند توزيع غنائم كان مشي. فالنبي عليه السلام قال لهم طب ده النصيب بتاعه لما يجي الظهر. فلما جه قالوا هذا قسمك وحظك من الغنائم. فاخذ الغنائم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعته. قال له صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا واشار الى حلقه. فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. فجاءت الغزوه اللي بعدها دخل فقاتل فقتل في نفس الموضع فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يصلي عليه. فاول ما شافه قال اهو هو ذا اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا؟ قال هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله اللهم ان هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. وتحضرني برضو قصه انس بن النضر حديث في الصحيحين لما تغيب عن غزوه بدر بسبب المرض الشديد الذي نزل بجسده فقال لئن اشهدني الله مشهدا اخر لا يرين الله مني ما اصنع. جت غزوه احد دخل فقاتل فبعد الغزوه بحث عنه ما عرفوش مين عرفته اخته ببعض علامات في اصابع ليه لقوه فيه بضع وثمانون ضربه ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورميات بالسهم. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين ايه رجال صدقوا ما عهد الله عليه. يبقى كل ده يقودك الى ايه الى حسن الخاتمه. سادس حاجه هم تسع حاجات عشان نخش على ايه على الامثله الجميله. سادس حاجه حسن الظن بالله. خلي عندك حسن ظن بالله وخلي عندك حسن ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أنا عند ظن عبدي بي اوعى تسيء الظن بالله اوعى. بعض الناس لما يجيله أي حاجة يقول لك أنا عارف ما هو يعني أكيد ربنا غضبان عليه. ما تقولش كده ليه يكون غضبان عليك إلا إذا كنت أنت على معصية. أما إن لم تكن على معصية فقل هذا ابتلاء والحمد لله إن لله وإليه راجعون واحمد الله عز وجل واسترجع. واي انسان في الدنيا بيبتلى على قدر دينه كل ما يزداد ايمانه كل ما يزداد البلاء يصب عليك حتى ايه حتى يطهرك الله عز وجل وتمشي وما عليك من خطيئه كما صح بذلك الحديث عند الترمذي. قال جل وعلا انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. وعند مسلم قال حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شوف المشهد الجميل ده مشهد رقيق جدا كما عند ابن ماجه باسناد الحسن. إنما حسن دخل على الشاب في سكرات الموت قال كيف تجدك عمل إيه؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعند الموت طبعا الرجاء أفضل من الخوف. طول ما أنت عايش الخوف أفضل من الرجاء عشان ما تتدرجش على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك سليمان التيمي عند موته كان يقول لابنه يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن إيه بالله تعالى. وعن أبي هريرة حديث صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسعه سبحانه وتعالى. إذن فرحمة الله عز وجل كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها إيه؟ الذين يتقون. يعني كانت وسعت كل شيء لكنها تكتب لمن؟ الذين يتقون. ولذلك كان في والحديث الصحيح رجل من بني اسرائيل حضرته الوفاه فجمع اولاده وقال اي ابنائي اي اب كنت لكم انا بالنسبه لكم ايه؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله فاذا انا مت فاضرموا لي نارا ثم القوني في النار فاذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان فلئن قدر الله على ان يجمعني مره اخرى ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. عمل الوصيه اللي هو ايه امرهم به فجمعه الله عز وجل قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت اما علمت اني اغفر الذنب واستر العيب؟ قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا الله

رضي الله عنه. أنا بجمع كده صور جميلة مشرقة من حسن خاتمة عشان نفسنا كده تتأهب ونعمل. هيكون شعارنا دايما دمونا في الرحلة كلها إيه؟ وماذا أعددت لها؟ هو ده شعارنا اللي احنا هنمشي عليه على طول. هنتكلم كلمتين نقول إيه؟ وماذا أعددت لها؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه هو وسعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد ما تبدأ قال له تعالى احنا قبل ما نخش ونقاتل كل واحد يدعو دعوة كده لعل وعسى ربنا يستجيب لنا. قال له طيب. فقام سعد بن أبي وقاص والكلام ده كان قبل ما يدعو النبي لسعد بن أبي وقاص أن يكون مجاب الدعوة. إنما عسان دعا لسعد بن أبي وقاص أن يكون مجاب الدعوة في آخر غزوة أحد. إنما في أول غزوة أحد كان لسه سيدنا سعد إيه؟ مفس بالمنقبة دي. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله. ورجل ثاني وثالث وكذا لحد ما في الآخر خالص. ثم قال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك إيه فيقتلني. وقال عبد الله بن جحش يلا ادعو بقى يا عبد الله. فقام عبد الله بن جحش وقال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيه فيقتلني. من أول مرة كده أو من أول مرة ليه؟ أنا مشتاق للقاء الله. أنا مش هقدر أصبر مش هقدر أصبر لما أقتل واحد واثنين وثلاثة وخمس دقايق تبعدنا عن ربنا كتير قوي. شوف القلب قلبه محب يا إخوة قلب واحد بيحب ربنا بجد مشتاق إن هو يلقى الله دي الوقت حالا أنا مش هقدر أستنى فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويقر بطني شق بطني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت لي يا عبد الله في مكان ذلك اللي حصل لك ده من أجل مين؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. مر بغزوة أحد وسعد بن أبي وقاص بعد الغزوة بيعدي فلقى عبد الله بن جحش على نفس الهيئة التي تمناها وجده مقتولا وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه. فقال صدق الله فصدقه الله. جعفر بن أبي طالب الإخوة لما دخل في غزوة مؤتة واقترب من الموت خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أمر في تلك الغزوة ثلاثة كما عند البخاري قال عن الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أول ما دخلوا 3000 موحد يا إخوة أمام 200,000 كافر ودخلوا يكبرون ويهللون باسم الله جل وعلا ودخلوا يقاتلون. أول واحد شاطر في المحل قام زيد بن حارثة مسك الراية جعفر بن أبي طالب وداخل وهو بيقول إيه شوف الكلام يا حبذا الجنة واقترابها الله ده الجنة قريبة أوي مش مصدق والله الجنة قريبة ده حبيبي هو اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. تخيل الجنة قريبة كده بس قرب انت منها الجنة قريبة جدا. قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضربها. ويدخل جعفر بن أبي طالب يقطعوا دين يمين ياخذ الراية بيد الشمال يقطعوا دين الشمال ياخذها بين عضديه يقتلوه فيوحد الله عز وجل ويموت على كلمة التوحيد رضي الله عنه وارضاه. اللي يحتار ربنا يكافئه كما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن يكافئه الله عز وجل ويبدله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن جل وعلا. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وقفت على جعفر يومئذ في غزوة مؤتة قال فعددت به 50 ضربة 50 ضربة بالسيف والرمح ومطعون قال ما فيها شيء في ظهره كلها فش وقف بصدره كده ويضرب 50 ضربة وهو يصبر ويثبت لله عز وجل. قال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كتابه سند صحيح قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريره وكان ابن عمر إذا لقي ابن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. والحديث عند البخاري. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن نبيه وعن أمي عمار بن ياسر أول ما جاء عند الموت برضو قال نفس الكلمة اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ عند موته يهتز عرش الرحمن لموت قال الخاتمة يا أخواني قال الخاتمة عايز بجمع لكم بس الصور عشان تستحضر أهم ناس هم ناس وإحنا ناس لكن الفرق شديد والبون شاسع. ليه؟ كان عندهم يقين في الله يقين في الآخرة ما كانوش محتاجين ان احنا ندرس لهم رحله الى الدار الاخره. هم عارفين كل حاجه. ربنا كان مفجر في قلبهم عينين، عينا يرون بها الجنه وعينا يرون بها النار، كل الاعمال اللي بيعملوها كانوا بيردوها على الجنه وعلى النار، صحيح؟ ولذلك سبحان الله شوف سيدنا حنظله الحديث رواه مسلم يقول